جزاك الله خيرا ونفع الله بما قلتم. يقول السائل عبر الشبكة: أيهما المقدم في الأخذ، هل السنة أم العرف؟ فمثلا إذا أراد شاب أن يقوم بإطالة شعره وعمل الضفائر وهي من صحيح حديث السنة، كما بحثت علما بأن العرف في المجتمع ينظر إلى الشاب الذي يقوم بعمل هذا على أنه شاب منحرف متشبه بالبنات، فأيهما المقدم، السنة أم العرف؟ إذا ثبتت السنة فإنها لا تعارض بالعرف قولا واحدا، لكن لا بد من تحرير هذه المسائل. فإن السائل قرر مقدمة أولى وهو أن إطالة الشعر من السنة، وهذا غير صحيح عند كثير من المحققين، كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدين لم يأتي بإطالة الشعر ولا بحلقه تدينا، قال إلا حلقه في النسك، فلم يأتي الشرع بالتقرب إلى الله بحلق الشعر. كان يقول إنسان: أنا أريد أن أتقرب إلى الله بحلق رأسي أو بإعفاء شعري، فإن هذا الذي يظهر أنه لم يدل عليه دليل. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فاختلف فيه، فقيل إن فعله سنة وأن إطالة الشعر من السنة، وقيل إنه كان يعفي شعره كما كان الناس في زمنه، كان الرجال يعفون شعورهم ويعتنون بها، ولهذا قال بعض العلماء الصحيح أن إعفاء الشعر مرجعه إلى العرف كما ذكر السائل. فإذا كان الناس يعفون شعورهم وليس في هذا ما يسيء إلى المسلم فلا بأس، وإذا كان إطالة الشعر قد يكون شعارا لبعض المخالفين، فالذي يظهر أن إعفاء الشعر ليس من السنة، وخاصة إذا كان شعارا لبعض المخالفين فإنه ينبغي لطلاب العلم تجنب التشبه بهم. وأما من فعله يعتقد التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يقال أنه من المتشبهين بهؤلاء، لكن الذي عليه هدي العلماء المتأخرين من أئمة الفقه والورع في هذه العصور المتأخرة أنهم لا يعفون شعوره، ونحن دائما تبع لعلمائنا. ومما يشهد أن إعفاء الشعر ليس من السنة وإنما هو أمر عادي ما جاء في النسك من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، فلو كان إعفاء الشعر من السنة لجاءت السنة بتقديم التقصير على الحلق ليجمع المسلم بين النسك وبين إعفاء الشعر للسنة، فما جاء الشرع بهذا، وإنما رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق، ورغب في المتابعة بين الحج والعمرة، فدل على أن الحلق هو الأنسب وهو الأوفق للدين إذا تعلق بنسك، وإن لم يتعلق بنسك فالأمر في هذا واسع. نعم. قل السائل: هل يلزم في صيام كفارة القتل الخطأ أن يكون الصوم في بداية الشهر، أم يجوز أن أبدأ من وسط الشهر أو غيره؟ الأولى أن يكون من بداية الشهر حتى يضبط الشهر إذا تم أو نقص، فإن الشهر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 30 و29، ولكن إذا صام من نصف الشهر ودخل في شهر آخر عليه أن يأخذ بالأحوط وأن يصوم 30 يوما. والسائل عبر الشبكة: هل تخرج الروح من الجسم في النوم ويعتبر موتا أصغر؟ دلت الأدلة على أن الروح قد تفارق البدن عند النوم، كما جاء في الحديث: إذا ذكر المسلم الله عرجت روحه وسجدت تحت العرش. وذكر العلماء أن هذا من مفارقة الروح إلى البدن عند النوم، كذلك الحديث: إن أمسكتها فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، دل على أن الله يمسك ويرسل، وهذا دليل على قبض الأرواح عند النوم. نعم. قل السائل: دخلت لصلاة الفجر فإذا بالمؤذن يقيم الصلاة، فهل أصلي سنة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم، يشرع قضاء راتبة الفجر بعد الصلاة، وهو قول لبعض أهل العلم، ويشرع قضاؤها بعد طلوع الشمس، على قولين للعلماء: هل تقضى الرواتب في وقت النهي أم لا؟ ومن فعل شيئا من هذا فهو له سلف من أهل العلم. نعم. والسؤال عبر الشبكة: ما هي نصيحتكم لمن يقنط من رحمة الله تعالى ويترك الواجبات بحجة أنه مسحور؟ لا يجوز القنوط من رحمة الله، والقنوط من رحمة الله القنوط التام الذي لا يرجو الرحمة، هذا كفر، ولا ييأس من رحمة الله إلا القوم الخاسرون، ولا يقنط من رحمة الله القنوط التام إلا كافر. وأما المسلم فقد يعرض له شيء من ذلك ويكون هذا من ذنوبه، ومن قنط من رحمة الله فهو لم يؤمن برحمة الله، ولم يحقق الإيمان بأن ربه غفور رحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب الله لقنوط عباده وقرب غيره. عجب الله من قنوط العباد وقرب غيره، يعني تغيير الحال، ينظر إليهم أزلين قانطين مع قرب خيره وغيره، فلا يجوز القنوط. وأما من ابتلي بالسحر فهذا فيه تفصيل، إذا كان لا يشعر بشيء ولا يعقل شيئا والعياذ بالله فهذا معذور، وهو المجنون الذي ذهب عقله، وإذا كان يشعر ويميز فلا ينبغي له أن يعتمد ويضعف أمام هذا ويقول: أنا لا أستطيع، أنا مسحور، بل عليه أن يجاهد نفسه على القراءة والذكر إلى أن يشفيه الله عز وجل. وقد حدثني بعض من كان يقول أنه ابتلي بشيء من هذا، يقول: فداومت على قراءة القرآن، وكان يثقل علي ابتداء، يقول، إلى أن أصبح يضعف هذا الأثر إلى أن ذهب تماما. فالمداومة على القراءة ومجاهدة النفس والذكر والصلاة مما يدحض الشيطان ويدحر الشيطان، لكن يحتاج إلى جهاد. نعم. والسائل: لماذا جاز الحلف بالصفة ولم يجز دعاؤها؟ هذه أمور توقيفية، ليس لنا الاختيار، وليس لنا أن نستدرك ما جاز لنا فعله فعلناه، وما نهينا عنه انتهينا. نعم. يقول السائل: هل يجوز دعاء الصفة مضافة إلى الله، كان يقول: يا رحمة الله أدركيني؟ ما يجوز، هذا هو المنهي عنه. قد ذكر شيخ الإسلام أن دعاء الصفة الشرك، فدعاء الصفة لم تدل عليه الأدلة ولا النصوص، لأن الصفة معنى يقوم بالذات، وإنما تدعى أسماء الله التي تدل على ذات الله. قل السائل: أنا شاب مبتلى ببعض الذنوب في الخلوات، مع العلم أني أسعى في طلب العلم، فهل أترك الطلب حتى يستقيم حالي؟ سبحان الله، لك طاعة ومعصية، تترك الطلب حتى يستقيم حالك على المعصية وعلى الشر؟ بل ينبغي أن تجاهد نفسك أن تترك المعصية إلى أن تستقيم حالك على الطاعة. فلا يجوز للإنسان إذا ما عصى الله عز وجل أن يستسلم للشيطان، وهذا من تلبيس الشيطان. حتى إن بعض المذنبين قال: إني لأستحي مثلا أن أحفظ القرآن وأقرأ القرآن وأنا صاحب كذا، فترك القرآن والعياذ بالله. هذا تلبيس من الشيطان، بل يجب عليك أن تترك المعصية وأن تجاهد نفسك على الطاعة. وكذلك نحن الآن في دعوتنا للناس، إذا ما عصى المسلم الله عز وجل وكان من أهل الخير والفضل، لا نذكره بمعصيته عند الطاعة، بل نذكره عند معصيته بطاعته، ونقول: أنت صاحب الطاعة لا يليق بك. وبعض الناس صاحب فتنة، إذا رأى صاحب استقامة قال: كيف تفعل كذا وأنت؟ تصوم وأنت كذا وكذا، تذكر الله وأنت كذا وكذا، ولربما اتهمه بالنفاق. فالمسلم يطيع ويعصي، والإنسان إذا كانت له حال نقص عليه أن يتركها ويجاهد نفسه على الطاعة، لا أن يترك الطاعات يقول حتى تستقيم حالي. كيف تستقيم حالك؟ تستقيم على المعصية وعلى ترك الخير، بل جاهد نفسك على الطاعة وجاهد نفسك على ترك المعصية. نعم. والسائل ما معنى الجنب في قوله تعالى يوم تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله؟ هذا معناه أي فيما يتعلق بالله عز وجل، يعني كما يقال إنما نفعل هذا ابتغاء وجه الله، قالوا ابتغاء ما عند الله، أو نفعل هذا طلبا لما عند الله، أو فعلنا هذا في ذات الله، أحببنا في ذات الله وجاهدنا في ذات الله، المقصود بهذا رغبة فيما عند الله عز وجل. نعم. قل سائل ما وجه كون دعاء الصفة شركا؟ لأن الدعاء هو لله ولا يدعى غير الله، والصفات هي معاني تقوم بذات الله، وإلا لو كانت الصفة تدعى لما كان هناك فرق بين الاسم والصفة، فالاسم غير الصفة. ولو تأملت أيضا في أحوال الناس، فليس الإنسان، ليست الصفة هي الإنسان، وإنما هو معنى يقوم بالإنسان، ولهذا صفات الناس منه